على أساس أي أساس عايجت المتكلم أو الموضوع؟ هذا عين ما أنتقده، هذا عين ما أنتقده. يعني هو ده عين ده لب اللي أنا بنتقده، اللي أنا عندي عليه إشكال. أنا أصلا تصوري عن الشخص لا ينبغي إن هو يكون مؤثر في حكمي في مسألة. أنا القاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بالبينات. يعني لو أني أعلم أن هناك أن مثلا فلان ده سارق، أنا عارف من زمان، ليه ممسوك قبل كده معايا كده، سرقنا أنا قبل كده، ثم أنا أصبحت قاضيا مثلا وطلب مني أن أحكم في قضية، وجيء بهذا الرجل على أنه أحد المتهمين في السرقة، هل لي إن أنا أحكم بعلم السابق أن هذا الرجل كان يسرق، أم أنني مطالب إن أنا أبحث القضية وأبحث في البيانات؟ علمي بأن اليهود أهل ربا أو أهل بهت، هل ده معناه إن كل قضية بين يهودي ونصراني أو يهودي ويهودي أو يهودي ومسلم معناها مقتضاها إن اليهودي على باطل وأن المسلم على حق؟ القاضي أو الحاكم أو العاقل حتى إذا أراد أن يحكم في مسألة إنه ينظر في حيثيات المسألة. تاريخ اللي انت بتتكلم فيه على الافراد ده تاريخ انت بتحطه في الخلفيه بس، تستحضره احيانا يكون مساحه من مساحات التفهيم العام. وربنا سبحانه وتعالى انزل ايات في القران الكريم تتكلم عن هذا، ولا تجادل الذين يختارون انفسهم في قصه ابن ابي بكر لما سرق الرجل المسلم الدرع ثم تهمها في اليهوديه، وما ان اليهود كانوا قوم بهت فالصحابه كان يسرع عليهم ان هم ايه يصدقوا كده، فظلم اليهودي انذاك، فلم يرضى الله ان يظلم، ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ان يظلم. وهذه ايات سوره النساء ايات واضحه جليه تدافع عن الايه؟ عن اليهودي. ربنا بيقول ولا تجادل على الذين يختارون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا، ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكتب اسما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إن نزلت آيات صفحة كاملة من القرآن الكريم تتكلم عن قضية أنه ينبغي للقاضي أو للحاكم أو للناظر في مسألة ما أن ينظر في حياة المسألة في حيثيات المسألة لا في تاريخ الناس. أنا ماليش دعوة تاريخه كان إيه، أنا ليا دعوة المسألة ديت مين اللي غلطان فيها. لأنك إذا استحضرت في كل مسألة تاريخ المتكلم أنت هتحكم بالحق لأناس كانت لهم مواقف جيدة أو نشر عنهم مواقف جيدة لا لشيء إلا لأنهم على الحق. وهذه فتنة، الفتنة بين الصحابة ليه تسمت فتنة؟ لأن الناس ما بتحكمش في حيثيات المسألة، إنها بتحكم فين؟ في تاريخ المتنازعين. يقول لك ده عثمان أو ده علي وده طلحة وده الزبير. أنا لو هتكلم في طلحة والزبير أنا مش دعوة بمسألة طلحة والزبير، ده عصير والعشر مشرين بالجنة، علي بن طالب 10 مبشرين بالجنه، عثمان بن عفان 10 مبشرين بالجنه، ام امين عائشه مبشرين بالجنه. انا اتكلم عشان كده كانت فتنه. ليه؟ يقينا كان هناك حق وباطل، لكن انت اذا نظرت للمتنازعين فقط دون ان تنظر الى محل النزاع هتقع في مشكله. لذلك الناظر في اي مساله ينبغي ان ينظر الى الاول هو ايه معيارك في الحكم في مساله في هذه المساله اولا، قبل أن تتكلم فيه هو مين المتكلم؟ والمتكلم أنت بتستحضر. وإحنا النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذوب، شيطان. النبي قال له إيه؟ قال له اللي قاله ده صح، اللي قاله ده صح. هو ينفع نقول على الشيطان بيقول حاجة صح؟ قال له آه، اللي قاله هو ده صح. طب هو كذوب، هو شيطان. كأن النبي أصلا بيعلمنا كيف نعاير الأشياء حتى لو من الشيطان. تصنيف الناس على إنه أبيض وأسود وده تبعانا وده مش معانا وده صح وده غلط وده مادام كويس يبقى أكيد كل حاجة جاية منه كويسة وده مادام وحش يبقى كل حاجة منه وحشة، أنا أعترض عليه وأسجل هذا الاعتراض. مش معترض ان انت تبقى فاهم الواقع من حواليك، ان ده مؤمن وده كافر وده يفعل افعال النفاق وده يهودي وده نصراني، طبيعي ان انت دماغك هيبقى فيها تصنيفات، لكن معيار التصنيفات رقم واحد، رقم اتنين مدى تأثيرها في المسألة. من اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمة، وكذلك في المسلمين، من المسلمين من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمة. انه مش معنى ان هو من اهل الكتاب ان كلهم زي بعض، ولا في المعاملات زي بعض، منهم أمة قائمة بالحق، في ناس يتلون آيات الله، وهؤلاء يهديهم الله سبحانه وتعالى على قدر ما طلبوا الهداية بصدق القلوب، على قدر ما في قلوبهم من صدق وإخلاص يهديهم الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فأنت النهاردة لو في حلقة قام بها أحد الشباب، فأنا بسأل هو موضوع الحلقة حلو ولا وحش؟ موضوع الحلقة حلو ولا وحش بالنسبة لمين؟ لجمهوره ولا لنفسه ولا للعالم ولا الجمهور الإخوة الآخرين؟ يعني واحد يتكلم عن جيفارا ولا يتكلم عن عمر، عن عمرو بن العاص في معرض التحدث؟ يتكلم عن غاندي ولا يتكلم عن خالد في معرض الإعلام؟ ما كل أمة لها أبطالها. لو وجدت رجل يحكم او بدأ يتكلم عن سيرة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده بالنسبة لي مكسب ولا خسارة؟ مكسب. طب تناول هذا التناول بتناول لا انا لا احب هذا التناول، انتقص؟ لا ما انتقص، اخطأ وسب وشتم، تسبب بحلقته في لعن الناس؟ لا، او في غضب الناس من هذا الرجل؟ لا، ده تسبب بحلقات ان هو الناس ايه بدأت تفهم. لكن في تناول انا لا احبه، تناول الدنيوي المادي، تناول الأسباب، وهذا يتناوله عدد كبير من الدعاة، بس أنت بتشوف بعين وبتطفي عين. يعني هناك اعتراضات على كثير من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أنه لما بيجي تناول إيه؟ تناول المسائل الشرعية، مسائل تناول مادي. انت يا ابني اول ما هتقول يا رب هتلاقي كل حاجة فتحت في وشك، وبتعامل مع الدين على ان انت ايه، على ان احنا بابوات النصارى، وبتعامل مع الله لان ربنا باباك مش الله الذي يعبد. يعني تصورات نحن ابناء الله واحباؤه هو يفعلها. وفي دعاء كتير بيتعامل مع الشرع تعامل مادي بحت، حتى ان بعض الاخوه والدعاء ممكن لا يعلم ايه وحديث، انما يعلم تنميه بشريه وتنظيم وقت وترتيب افكار واداره وجوده. احد الاخوه اللي فاضل كان بيقول الشيخ فلان بيجي لنا عند في احد مدارس التعليم الشرعيه، والشيخ فلان ده بيدرس لنا ايه؟ بيدرس لنا فن اداره الوقت. خلاص هو حر. وفي ناس بيدرس اداره وناس بتدرس جوده. تقول له ايه علاقه الوحي بهذه المساله؟ اقول لك ما شيخ انت هتعترض على ده؟ حتى لو ده هتعترض على ده، انهي سياق؟ يعني في سياق الخاص، انت منظورك الخاص، يعني مثلا الشيخ محمد جبريل لما اعترض على دوله التلاوه، الشيخ محمد اعترض على دوله التلاوه من ناحيه ايه؟ ما فيش فيها ابداع. انا يا جماعه على صح، انا مصري دوله تلاوه، وصح انا دوله بفضل الله قيد الله لها اصوات ورجال يبذلون الدين ويقرؤون القران عبر العصور، لم يعني عرف مصطفى اسماعيل والمنشاوي ومحمود علي البنا والشيخ الحصري، بص اعلام، اللهم بارك جبابره، اللهم بارك في القرآن الكريم، في تلاوة القرآن الكريم، أصوات قوية وأداء قوي وخشوع، تحس إن أنت بتقرأ القرآن وكأنه أنزل الآن، تحس إن في سكينة وأنت بتسمع الآيات. وفضل على كل على مستوى العالم في ناس كتير بتقرأ، بس هؤلاء وكأن كتب لهم القبول. بقيت عايز تتعلم التجويد، يقول لك اسمع بس الحصري يقول وراه. ما في دول بتقرأ وراء الحصري، تشوف الإخوة بتوع السنغال وبتوع نيجيريا بيحفظوا القرآن، هم مش عارف حصري ايه، وممكن مش عارف احكام، ممكن لا يعرف ان يقرأ العربية ولا يعرف كتاب التجويد اللي بالنسبة لك بسيط ده، هو بالنسبة له قصة طويلة قوي ان هو هيذاكر ايه، هيذاكر كتاب التجويد. بس هو ربنا سبحانه وتعالى ايه قيد له ان هو يتعلم الحصري ويقرأ وراه، والله ما بارك ايه بقى امم طالعه. طب ما في ناس كتير طلعت في القراء القرآن كتير. الشيخ محمد جويل ربنا يبارك فيه ويمد في عمره ويحسن عمله يا رب، لما انتقد من منظوره الخاص، ولا يخفى ان المنظور الخاص اللي هو الدقيق معتبر عند اهله. يعني عارف انت مثلا ايه جاي لخبير جراحات مثلا وبتقول له إيه العملية الفلانية ديت اتعملت الناس مبهورة بيها، يقول لك لا لا ده فيها خطأ واحد، ده خطأ بالنسبة لك انت، لكن بالنسبة للناس ناس طايرة. فانت النهاردة لما بتيجي تنتقد على العام، هل انت بتنتقد من منظور من معيار خاص ولا معيار عام؟ والمعيار ده شرعي ولا معيار ده نفسي؟ واحنا اتكلمنا في واحنا بنشرح كتاب الأول معروف انها ممكن للشيخ الاسلامي ابن تيميه في مساله تدخل نفوس الدعاه في الامر والنهي. دي كانت نقطه مهمه في الامر، هل احنا بنامر بالمعروف لاجل المعروف، وهل الدافع للامر بالمعروف هو النفوس ولا المعروف؟ لانه احيانا كتير انت بتبقى بتتكلم عشان انت ما بتحبش فلان، ما بتحبش طريقته. عادي ما بيحبش فلان وما بيحبش طريقته، لكن في الاخر خالص هل تظلمه؟ هل تعايره على معايير العام ولا معاييرك خاصه؟ لما جاء رجل الى عمر وكان قاتل احد احبابه، قال له عمر اني ابغضك، قال هل تمنعني حقي؟ عمر قابل في الحج قاتل اخيه فاشاح بوجهه، فنظر اليه الرجل فقال عمر اني ابغضك، قال له مش عارف احبك. فقال هل تمنعني حقي؟ قال لا، قال انما يبكي على الحب النساء. قال له تحبني تكرهني؟ دي مشاكلك الخاصه، هو انا راجل فرقه معايا تحبني تكرهني؟ كرهني يا عم، كل يوم كرهني، انا عايزك كل يوم تطلع الصبح تقول عمر بيكره فلان، ما تكرهني. لكن هو انت في الاخر هتظلمني؟ عمر خليفه. قال لا، الذي حاك المعيار عام. فانت النهارده لما انا بنتقد فلان انا بسالك سؤال، على اي معيار؟ زي محمد بن احمد بشاميل في موسوعه غزوات الكبرى، زي اللي قدم له اللواء شيس خطاب في العراق. لما تكون انت عايز تتناوله انت بكون عايز تتناوله يا صديقي، لو انا ذهبت الى مدرس الكيمياء يعلمني الكيمياء ثم هو لم يحسن ان يربط الكيمياء بالله، فلم يجعل الكيمياء ماده كانها ايه من ايات الله، وانه ايه انما هي CH3OH اتحطت على عيشه اسفور طلعت كذا، ما لم يقل ان كيف ان الله خلق هذه الاحجار وكيف خلق الفسفور وكيف صنع الله الذرات وكيف ركب، ما تكلمش. هو تكلم في المسائل الواضح او في الحقائق او في الاخبار دون ان ينسبها الى الله. انت تتكلم في مساله لابد انك انت تبقى مدركها. انا بكلمك على معيار خاص. ايه المعيار الخاص؟ هو ايه المعيار الخاص اللي انت عملته؟ ايه المساله اللي انت فيها وتقولي والله انا ما بحبش ايا كان احمد او غيره؟ يعني اختار ان هو يختار قصه خالد بن الوليد، دي بالنسبه لي مكسب ولا خساره؟ مكسب. لما جيت تناول خالد بن الوليد، تناول المساله على انها مساله بطريقته، على الطريقه التي يتناولها، فوصل قصه خالد الى اعداد كبيره من الناس، ده بالنسبه لي مكسب ولا خساره؟ مكسب. رجل المسلمين وهو له طبيعه في الطرح، وهو اصلا اللي بيطرح له علماني. طيب يعني معروف المسائل ديت مع كتاب معينين، هو له فريق عمل. يعني انت عايز تنتقد وما تنتقدش احمد، ده مؤدي، بالظبط احمد ده مؤدي، ده راجل بيطلع يقول السكريبت اللي قدامه وبيقوله 20 مرة عشان ايه، يقطع الجمل عشان يبقى الدنيا واضحة، الراجل بيعرف يأدي حلو. لكن هو حقيقة له فريق عمل طيب، فريق العمل ده بيأدي، فريق العمل ده من المسلمين، وطريقة تفكيرهم او طريقة حياتهم او طريقة تصوراتهم للحياة هي طريقة اللي احنا ايه، اللي انت بتعملها، اللي انت بتشوفها، اللي هو بالنسبة له بيتعامل في اشياء كثيرة من الحياة، بيتعامل معاها تعامل مادي بحت. بسبب ايه؟ بسبب الهزيمة النفسية للمسلمين، بسبب ضعف المسلمين الان، بسبب اسباب كثيرة جدا ادت الى انه في ناس يعني لم تستطع ان تجمع بين العقل والنقل. وده مش حادث، ده قديم، ان في ناس قدمت العقل على النقل، وقدمت طريقة التفكير العقلية على طريقة الايه، على طريقة النصوص والوحي. وده تيارات من فعل هذا المعتزلة من زمان، لما قال له اي نص هيخالف العقل هنحيه جانبا، يا اما نأوله، لان العقل ده هو الذي به عرفنا النقل. فانا مش هينفع اعود على الاصل بالبطلان. قصة طويلة يعني. انت النهارده قضية تقديم العقل والاسباب على النقل قضية قديمة، وقضية الأسباب قضية، أنا آسف، يعني قضية شرعية. يعني عايز أقول لك الأشاعرة مثلا عندهم فيها مذاهب. من أعجب قضايا الأشاعرة لقضية الكسب، إن الله لا يخلق بالشيء إنما يخلق إيه عنده، قصة كده إيه، إنه الأسباب لا تؤثر إنما تحتاج إلى إيه، إلى إن الله يخلق عندها. وأهل السنة يقول لا، الأسباب تؤثر، لكن الأسباب لها أسباب مضافرة وأسباب ممانعة، وهذا لا يكون الا بالله. عارف الاشاعره يقول لك كده، النار ما بتحرقش، ده هو انت لما تقرب ربنا يخلق الاحراق عندك. انت النوم ما بيجعلكش ترتاح، النوم مش مريح، انما يخلق الراحه عندما تنام. الدواء مش سبب للشفاء، انما الله يخلق الشفاء عندما تاخذ الدواء. يعني هم عندهم كده كده ايه، فيها قصه كده، يقول لك واحد يفتكر ان الاكل ده بيشبع، لا ده الاكل ما بيشبعش، ده ربنا يخلق الشبع عندما تاكل، يقول لا الاكل بيشبع والنار بتحرق. وهذه الاسباب لها طريق، ولكي تؤثر لابد لها من اسباب اخرى، ولا بد من انتفاء الاسباب المانعه. بغض النظر عن قضيه العقل والنقل وتصورات العقل والنقل، لكن انت عندك عدد كبير من المسلمين وفئام كثيره من المسلمين عنده اشكال في قضية التناول الشرعي للعقل والأسباب، وما هو معروف عند الناس بمجرد العقل في مقابل الايه، النتائج. تمام كده ولا انا غلطان؟ لو قابلني واحد من المسلمين طلع فجأة كده قال لك والله انا هتناول قضية السحر، لا دي قضية غيبية كتير، يعني محتاجة انك كده عشان تتناولها محتاج تذاكر شوية كتير عشان تفهم قضية القضايا الغيب دي، وقال لك والله خلاص انا هتناولت قضية الايه، طيرة. في حاجات واضحة جدا زي الدعاء مثلا، وفي حاجات انت عندك فيها ايه، عندك فيها مساحات الغموض شوية، محتاجة شوية مجهود، شوية محتاجة، مش منتشرة عند الناس معلوماتها، فبتحتاج هتحتاج انك انت تذاكر شوية عشان تتناولها. هل النهارده لو احد من طلع وقام قايل ايه، انا والله يا جماعه انا هتناول معاكم قضيه المذاكره، وقام بعد ايه يتكلم على الناس على اسباب المذاكره، واتكلم على ازاي انك انت تنجح، وفي النص قام قايل ايه، طبعا بسم الله، وطبعا ده كله باذن الله، وطبعا احنا ما ننساش ندعي، بس هو حقيقه هي القضيه كلها قضيه ايه، ان ابراهيم بيتكلم على الاسباب الدنيويه للنجاح. هل انا بالنسبه لي عندي حاجه شرعي في مثل هذا؟ لا ما عنديش. واحد تاني طلع قال لهم يا جماعه هتنجح يعني تقعد يا ابني تصلي على النبي طول الليل، وايه وتدعي، هو ما قالش ما تذاكرش ولا تذاكر، هو ما جابش سيره المذاكره وما تذاكرش، هو جاب سيره الايه، الاسباب الشرعيه. انت مش ضابط المساله، هي في اسباب شرعيه وفي اسباب ماديه، هو انت مش ضابط بالنسبه لك الاسباب الشرعيه والاسباب الماديه، ما انتش ضابطها، انت بالنسبه لك ايه؟ ايه بالنسبه لك؟ كله بيجري، ولا انت فاهم الفرق بين ده وده، انت معاك كده. هنسأل نفسنا سؤال، هل احنا، ان الرجل لو قال ان الصلاة على النبي سبب في تفريج الكروبات، وان ربنا يفتح عليك. هو قال حاجه حاجه، انا هذا ينقضه؟ هو لا، اسباب شرعيه حقيقه، اسباب موجوده فعلا، هو ما جابش سيره اسباب اخرى، وعادي في ناس ياما نجحت بده، وفي ناس نجحت بده برضه. يعني ياما ناس اخذ اسباب ماديه واعطاها الله، وياما ناس عرف والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هو لما بذل لله هداه الله، لما احسن تولاه الله، وان الله لمع المحسنين. وفي ناس اخذ اسباب شرعيه وهداها الله، وفي ناس مزجت بين الاثنين وهداها الله. فانت هنا لما بتيجي تنقضه بتنقضه على اي اساس؟ انا عايز اقول لك حط له بس معيار، يبقى ده اللي تقول ده صح والباقي غلط. لان احنا احيانا بنضع معايير خاصه وموازين خاصه، وحاجه هي مساحه من مساحات هقول ايه اللي هو اللي يعني عارف يعني ميزان يصلح لقاعه الدرس، ميزان من طلبه العلم مثلا، ثم ينشر على العام. فتقول له انت غلطان انك تنشر على العام، ميزان خاص، العلوم درجات. لما سئل شيخ الاسلام ما الذي يجب على الرجل اعتقاده؟ قال لا ينبغي على الرجل ان يعتقد مثل الاخر. يعني العالم مكلف باعتقاد اشياء غير مكلف فيها طالب العلم، غير مكلف فيها الاخ العادي اللي مش مهتم بهذا الباب. الكل مكلف ان يعتقد انه لا اله الا الله محمد رسول الله، مجملات الوحي، ان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. اسم الله المحسن يثبت اسما ولا يثبت صفه؟ مش عارف يا عم. انا اؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، انت بتقول لي كلام انا مش دي حته دقيقه دي مش فاهمها. هو محسن الله سبحانه وتعالى، لكن انا هل يثبت الاسم؟ وانا يعني ايه الاسم اصلا؟ هو فاهم مجملات الوحي، هو عزرائيل اسم، وهل ثبت بسند صحيح انه ملك الموت اسمه عزرائيل، ولا هو ملك الموت وخلاص؟ يقول لك يا عم انا سمعت الناس يقول، وانا عارف ان في حاجه اسمها ملك الموت. فالشيخ الاسلام بيقول والعلم درجات. فمن المعلومات ما يعرفه القاسي والداني، وهذا هو محل المعيار اللي انا بتكلم فيه ده. ومن المعلومات ما يعرفه طلبة العلم ويستشكل على كثير منهم، وهذا ليس محل نزاع. يعني أنا مش هينفع أحط معلومات من المعلومات الدقيقة ديت وأقول اللي ما مش فاهم الحتة ديت يبقى كافر أو جاهل أو مبتدع أو فاسق، أنت كده هيفسق بعضهم بعضا. وهنا المعلومات ما يخفى على كثير من طلبة العلم اسمه دقيق العلم. فهذه بلا خلاف ليست محل للتفسيق والتبديع والتكفير. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا؟ اختلف الصحابة في هذا، مسألة من دقيق العلم. هل لازم كل واحد يعتقد؟ أقول له تعالى اعتقد قول عائشة أو أم المؤمنين رضي الله عنها، أو اعتقد قول ابن عباس رضي الله عنه. يا عم أنا مش عارف، أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. له جزاك الله خير وفوق كل ذي علم عليم، وفي كل باب من الأبواب هتجد دقيق العلم في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه وفي الفقه وفي العقيدة وفي التفسير وفي السيرة وفي اللغة، في كل أبواب الشرعي علوم غايات وعلوم آلات هتجد دقيق العلم اللي أنت لو كفرت أو فسقت أو بدعت أو جعلته معيار على حياة الناس مش لن يسلم لك أحد. يعني ما تجيبش مسألة مختلفة فيها مثلا ما بين فلان وفلان مثلا من علماء الامه، او مختلف فيها بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تقول لي دي مساله لابد ان توجعل ميزان. اقول لك لا، هذه ليست ميزان. فانا الاول بقول لك لما بتيجي تحكم اي مساله رقم واحد حط ايه؟ حط معيار شرعي. ليه معيار شرعي؟ عشان لما يتحط فيه احمد سيف، يتحط فيه اي حد اللي هيعمل ده، انا بالنسبه لي ما خالفش المعيار الشرعي العام. مش الامر معروف اسمه والنهي عن المنكر، يقول هو ايه المعروف والمنكر؟ عرف المنكر. يعني انت خرجت لتنكر المنكر، وايه المنكر؟ عرف لي معيار المنكر عشان اعرف اقول انا هنكر ايه على العام وهنكر ايه على الخاص. المنكر هو المنكر في عرف الشرع الذي انكره الله، أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو حاجة هي مش على مزاجي يعني، مش على طريقة الشيخ بتاعي، مش على مذهبنا، مش على سلوكنا، هتلاقي اسمها منكر. ممكن تكون منكر في العمل الخاص، يعني ممكن تكون بالنسبة لك منكر، لأن الناس درجات في الإنكار ودرجات في التقييم. معاصي المقربين حسنات الأبرار. يعني لما واحد يقول لك أنا قمت الليل نص ساعة من المقربين، دي بالنسبة له معصية، يقول لك ده أنا ضايع. في واحد بالنسبة له قيام الليل نص ساعة ده مرة في السنة، ده عم ده أنا راجل قوام. فاللي بالنسبة لفلان معصية هي بالنسبة للتاني إيه؟ طاعة. وهكذا الناس ودرجات. لذلك أنا بقول لك لما تيجي تعاير حاجة، حط أولا لابد أن يكون لك معيار، ثانيا ماذا لو كان هذا الأمر على هذا المعيار؟ وأنا يهمني ده، لو أنت حطيت ميزان عادل يقف فيه الجميع على حد سواء، أو يقف فيه الناس على حدود الإمكانات التي أعطاهم الله إياها. لأن أنت لما بتقارن حد بتقارنه على معيار هو مش على معيارك أنت. بترى فالنتين اللي هو مارس الفاحشة بتسأل لك يا عم ده عاملين عيد الحب. اللي أنا أقصده إنه إحنا محتاجين رقم واحد يكون عندنا معيار، ثم بعد ذلك بعد هذا المعيار إن يكون عندك عدالة في التناول. يعني إذا تناولت شيء تناول كما أنك نظرت للشر انظر للخير، وخصوصا عند المسلمين. وأقول لك والله عند المسلمين وعند الكفار، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل المطلوب، العدالة، إن أنت شفت فلان عمل حاجة، الموضوع حلو كويس، تناوله تناول حلو كويس، وصل لناس كتير كويس، في مصالح. طب في مفاسد بقى، انت لما جيت تقول الكلمه الفلانيه ما قلتش رضي الله عنه، لما جيت تتكلم عن نفسك قلت لم تقل صلى الله عليه وسلم، صح؟ وينبغي ان اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول، تقول يا عمي صلى الله عليه وسلم، قول يا عمي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. لكن هل ده الوحيد اللي بيعمل ده؟ انكر زي ما انت عايز، انا مش معترض، بس خليه عندنا ميزان للعدالة أو ميزان للمعيار، ثم إنصاف في طريقة الوزن. إنك تناول مصالح ومفاسد، تناول الاثنين مع بعض، مش مصالح بس ومن غير مفاسد، ولا مفاسد بس من غير مصالح. أنا لا أتهمك في مسألة، إخوانا ليس داعي إلى الله، ده كلام صحيح جدا عند الدعاة إلى الله، ليس داعي إلى الله، ففكك إنك تعايره على معيار الدعاة إلى الله. أنا أعاير العلم المسلمين فعل بثقافة الغرب وانطلق يدعو إليها، أو انطلق يدعو إلى العلوم العامة والمعلومات العامة في مساحة من مساحات، إن هو إيه اتعلم ابنك إيه يا ابني؟ قال له علم ابني يتعلم ينزل المصنع ويقف وسط العمال عشان يبقى راجل. تقول له بس ابنك أنت ما علمتوش الصلاة، يقول لك تصدق فعلا مهم فعلا علمه الصلاة، خلاص انا هاخده معانا هبني في المصنع مسجد عشان يصلي فيه. تقول له طب سؤال بس، ايهما اهم، انك تعلم ابنك يبقى راجل ويقف وسط العمال ويعرف يتعامل مع الناس وياخد مكسب وفلوس، ولا انك تعلمه يبقى صادق؟ ما في الحالتين تعليم. في واحد وعدد كبير من المسلمين شايف ان المسلمين حقيقتهم المشكله الرئيسيه عندهم هو ايه؟ هي الاسباب الوجديه. يعني لك احنا محتاجين الطبيب المسلم والسياسي المسلم والمهندس المسلم والمعلم المسلم، احنا محتاجين نعمل اللي اسمها ايه الطائفه المؤمنه، احنا محتاجين حد يقيم معانا، احنا محتاجين حد يكون لها دينا. تقول لا لا لا، انت مش شخص غلط، احنا مش ناقصنا لا دكاتره ولا مهندسين ولا ولا ولا سياسيين ولا اقتصاديين ولا ولا قضاه ولا عسكريين ولا اموال، واحنا ما ناقصنا الكلام ده خالص، احنا اغنى ناس في العالم. ولو نظرت حولك هتجد ان عندنا كوادر في كل مجال في العالم، احنا ينقصنا امانه، احنا ينقصنا رساله، نعيش بالرسالة. احنا كوسنا دين مش طب. وإلا فلو انت عن النهارده عايز اطباء في كل مجال في العالم هتجد اطباء مسلمين، بس ده بيشتغل في امريكا وده بيشتغل في المانيا وده بيشتغل في انجلترا وده بيشتغل في فرنسا وده بيشتغل في اليابان وده بيشتغل في الصين. هم احنا مش ناقصنا مهندسين. في ناس هي مقرره ان انا بالنسبه لي انا عندي مشكله ان انا احنا ما عندناش اسباب. هو فاهم ده، وده احيانا بيبقى طرح كتير جدا. انا حضرت للشيوخ لو احب ان اذكر الان، يعني كل طرحه كده لازم تطلع من الاوائل ولازم تجيب ولازم تطلع. انا مش معتقد ان انت ده خطاب عام كويس جدا، لكن احنا انه تصوير الامر ان المشكله كلها هي نقص اسباب ماديه، انا شايف ان هو ممكن يكون ليس هو الاوفق في تشخيص ازمه الامه، ليس هو الاوفق في تشخيص معركه الامه. من 15 سنه انا لما كان ايام الثوره عملت بتاع كده اسمه معركه الوعي، حسيت ان المشكله الرئيسيه اللي عندنا في فتره كبيره هي الوعي. احنا لا نعي حقيقه المشكله ولا جذورها ولا دورنا. احيانا كثيره في واحد شايف انه الوعي ان انا اشرح للناس معلومات الطب او اشرح للناس تاريخ الامم، اشرح للناس المعارك العسكريه التي خاضها المسلمون امام الامم الاخرى او الكفار. وانطلق في هذا باب من ابواب الخير يجتهد فيه، تمام كده. هنا نسال نفسنا سؤال، لو في واحد من المسلمين قرر ان هو ينشر معلومات تاريخيه او ينشر معلومات علميه او ينشر معلومات جغرافيه، ده احسن ولا اوحش؟ هو الاحسن لمين واوحش لمين؟ ده بالنسبه لنا حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ اقول لك والله هذه المعلومات اذا مفيده للناس واذا كانت نيته صالحه هتكون لا شك ان دي حاجه عظيمه يعني. طب انا دوري معاه ايه؟ اقول له حسن نيتك، اقول له جزاك الله خير انك تنشر معلومات كويسه، بس حاول تخد فيها نيه كويسه، وفي نفس الوقت حاول انك انت تربط هذه الاشياء بايات الكون حتى يحب الناس الله، حتى يدل على الله، حتى تاخذ ثواب الدعاء الى الله. وان كنت انا اشكر لك انك عملت ده وما عملتش تصورات انك انت تقدم مثلا ايه انواع الافلام او تحط محتويات اباحيه او محتويات يعني فيها ابتذال او فيها سوء خلق. فانا بالنسبه لي اللي بيطرح الطرح ده احسن ولا اللي بيطرح مثلا واحد يجي مثلا لابس على المسرح بدله راس وواقف يرقص راجل وطالع مفروض عضلات كده امام النساء في حفله مثلا من الحفلات؟ ما انا مش بكونه هنا على معيار مين؟ ان هو الشيخ فلان والشيخ علان، انا بقارنه على معيار الايه؟ شباب المسلمين العموم، الناس اللي موجوده العامه. فانا هنا اكيد عندي مصالح، طب انا مش عاجبني الطرح. انا اقول لك رقم واحد في الانكار وفي الدعوه انك تتواصل مباشر، يوصل له، هات تليفونه وكلمه، ازيك يا فلان انا عايز ازورك، وروح له اقعد معاه واتكلم معاه وقول له انا شايف ان انا مبسوط من اللي انت بتعمله، بس انا عندي نصيحه 1 2 3 مش عارف انصحه، شوف حد من اصحابك ينصحه او حد من اصحابه ينصحه. انا برضو مش في مجالي ان انا يعني انا خدت نموذج لاجل ايه، انا اتكلمت قبل كده ان انا بس كان نقد خاص في وقت خاص على حركه او على على على طريقه طرح عام. ان يا جماعه حاجه جميله ان يكون في شاب، حاجه جميله انه يقدم معلومات، حاجه جميله ان هو فعلا بيبذل، حاجه جميله ان هو بينتج انتاج زي ده، لكن يعني عارف هل في مانع ان احنا ننصح على ان احنا نتوجه توجه يكون يعني يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ويعظم فيه الله اكتر من كده؟ لان انا ما عرفتش اوصل له، انا حاولت ما عرفتش فعلا يعني اجتهد ان انا اوصل له. طب انت الناس بقت على السوشيال ميديا بينظروا للمسائل على انهم ايه، مين اقوى من مين، ومين اشهر من مين، وكل واحد معاه شهرة قد ايه. فهو بالنسبة له معياره هو ايه؟ هو الشهرة. فانت مشهور تعال نسمعك، مش مشهور مش هنسمعك. اللي انا اقصده يعني انه في فرق ان احنا يا جماعة نضع يعني خلينا رحماء بينهم، بلاش اتعامل مع الراجل اللي احنا بنحبه يبقى معانا نبلع له الزلط، والراجل اللي احنا ما بنحبوش يبقى ايه، يبقى ضدنا. اولا مش لازم ترد، ممكن اخوانك يكفونك الرد. الحاجة التانية، في مصلحة من الرد ولا لا؟ يعني المصلحة من الرد انك تبين الحق ولا انك تشتم فلان؟ لا تعين الشيطان علي. يعني اخطأ ممكن نعمل ايه؟ انا شايف انه في كذا ممكن تمسحها. اه تمام. وممكن بقى لا، او ازاي وفين، واقوم منزل منشور ومنزل لا، انا شايف انه مش ده الاسلوب اللائق، او ده الاسلوب رقم واحد اصلا، ولا رقم اتنين ولا رقم تلاته. يعني انت احترامي كم من دعاه كتب اشياء فيها طمات، وممكن يراجع بسهوله، ابعت له على الخاص. انا ياما كلمت الشيوخ يعني واخوه وافاضل، السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد اذنك انا هستاذنك، انا عندي تعقيب على المنشور ده. طب اعمل ايه؟ امسحه. طب بس ما عندكش بتاع، بص هقول لك على بتاع، مسجله تسجيل ممكن نص ساعه ربع ساعه، وكثير من الاخوه بيستجيب عادي، ما عندوش مشكله خالص. كثير من الاخوه ممكن يستجيب في كلمتين، وكثير يجادل، بس بعد كده بيمسح او بيعمله خاص وبيستجيب. وناس منهم مشاهير اللهم بارك، يعني عداد. يعني ليه؟ هو اصل انت الناس ما عندهاش مماطله للحق. بس هل احنا بينا وبعض جسور تسمح بده؟ ما اسهل ان انا اجلدك احمد سيف، وقع هاته يلا السكينه. يعني ما اسهل ان انت واحد اخطا تتكلم في التليفون تمسح الفيديو ده. ليه؟ في واحد اتنين تلاته، وانا شايف انه ما فيهاش ضرر ومصالحه. ايوه مش حرام، انا عارف انه مش حرام، بس انا بقول لك انه ممكن يترتب عليه اشياء اخرى. عموما واحد انت تاخد بالك منها. السلام عليكم. احيانا الاخوه بتستجيب، واحيانا ممكن ما يستجيبش، هو حر. لما يكرر بقى مره واثنين وثلاثه واربعه، والله يا جماعه انت قارن، انت اسال نفسك سؤال، هو اللي انا بقوله ده صح ولا غلط؟ ما جايز هو فعلا اللي صح. فانت بتحتاج انك تعاير مره اخرى كلامك، تقول طب هو الكلام ده صح فعلا؟ طب ليه هو عمل كده؟ هو يظهر منه العند والكبر؟ لا، يبقى هو اكيد عنده شيوخ قالوا له كده. فتسال فتكتشف ان في وجهه نظر مختلفه. وده انا بكلمك على حصل، مثلا لما طرحنا الامر الدنيا والتكسب بالدنيا، والدنيا قامت، عملت انا طريقه التعامل مع الدنيا وعلاقه الدنيا بالدين، ونصايح اللي عاملين في الدين في مساله الدنيا، في التكسب بالدنيا، واحد واثنين، والدنيا قامت. وفي اخوه لا، هي طالعه تقول لك احنا الصح ان احنا نقبض على الراجل بالكام بكام، وتقعد تعس وتلاقي في الاخر خالص ايه ده كلام مين؟ في بعض الناس تقول كده، وتقعد تعس تلاقي ان هو عنده شبهه بسيطه في نص من النصوص، فتقول له طب خلاص حلو تعالى اتناقش بقى المره الجايه، انا بدرس بقى هشرح النص ده. هو ممكن يكون مش مدقق، هو خد الموضوع وخده على عاهله، والامور فعلا في امور بتبقى واضحه صريحه للقاسي والداني، وفي امور بتبقى مش واضحه ولا صريحه ولا للقاسي ولا للداني، هي محتاجه ايه، فيها مبهمات. يعني اللي انا عايز اقوله بس ان احنا محتاجين يبقى عندنا ايه، مساحه الانصاف ومساحه المعياريه، عشان الموضوع ما يتحولش مننا الى هوى، ان انا احب فلان ولا احب فلان، فامرر الكلام لفلان ولا امرر الكلام لايه، لعلان. بغض النظر عن القائل، انا مش معترض ان احنا خلاص انت راجل تعرضت للقول العام، فطبيعي انك انت تتعرض للنقد العام، ادام انت راجل بيسمعك ملايين، وراجل بقيت مشهور في وسط الناس ومعروف في وسط الناس، فعادي تتقبل ان حد ينقدك. يعني مش قصه، يعني ادام انت طلعت كتبت على العام، لازم تتقبل الناس هتنقدك على العام وعلى الخاص، مفيش مشكله في ده. لكن انا بتكلم على مساحه، يعني انا لا اقصد لا الشخص ولا الايه ولا الحلقه، انما اقصد انه يبقى عندنا احنا دايما ميزان عام ومعيار عام، وفي نفس الوقت يبقى عندنا انصاف في التناول، ما يبقاش الكلام كله انا بحب. فبالنسبه لي اي حاجه بعملها يا عم اكيد اكيد صح، لامس له كل الاعذار، واذا عملها واحد انا ما بحبوش يبقى اكيد ايه، حتى لو كان الامر قران، لم تتناول المساله على التناول الشرعي. احنا كده تناولنا الامر تناول ايه، حب وكره، تناول الهوى. الخطاب ده بقى اللي هو انت عايزه منطقي ده، او الناس عايزاه منطقيه، ده هو ده مهم ان احنا في نظري يعني مهم ان احنا نبين للناس مفهوم ان الله سبحانه وتعالى امر باسباب وسنن عامه من اخذ بها من جميع الخلق اعطاه الله على قدر هذه السنن، وفتح الله باسباب من الوحي لاناس او لاهل لمن امن بهذا الوحي عطاءات يعطيها الله سبحانه وتعالى بهذه الايه الاسباب. يعني لو ان رجل تزوج امراه ممكن يعطى ولد وممكن لا يعطى ولد، لو ان رجل ملحد تزوج امراه ملحده بعقد مدني هم عارفين الزواج على انه ايه العلاقه اللي هي الايه اللي هي العقد المبين بينهم، رجل يهودي تزوج امراه يهوديه يجيبوا عيال ولا ما يجيبوش؟ يجيبوا عيال ولا ما يجيبوش؟ يجيبوا عيال. فيقول لك ما ربنا قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا. يعني لو استغفرت يجيب عيال؟ قل استغفرت ده سبب شرعي، وهذا السبب الشرعي لا يمنع السبب المادي. يعني لو قعدت تستغفر لواحدة كده هتجيب عيال؟ هتحمل انت مثلا؟ لو واحدة مثلا قعدت تستغفر طول النهار وهي مثلا ما اتجوزتش هتحمل؟ هو في اسباب مادية، فانت لابد انك انت وانت داعي الى الله انك تفصل للناس وتفسر للناس معنى الاسباب الشرعيه والاسباب الماديه، ومعنى ان انا ممكن ادعي ولا يستجاب لي، ومعنى ان غلبت الروم في ادنى الارض هم بعد هم اتنين كفار، وكيف ينتصر اهل الكفر على اهل الاسلام في بعض المعارك، وحقيقه يعني ايه النصر في الدنيا والنصر في الاخره، يعني ايه ان هو ليس بمجرد ان انت مسلم ان انت استوفيت اسباب النصر. يعني الإسلام هو سبب شرعي به تستجلب العطايا والبركات، لكن ليس مجرد أن أنت مسلم وقفت قدام الكفار أنك هتنتصر، لأن المعركة هي سنن، خدت بيها ربنا يعطيك، ما خدتش بيها مش هتاخدها، بس هخش الجنة في الآخر، لكن مش هتنتصر في الدنيا، لأن الدنيا أسباب في كل حاجة بقى. طب الأسباب الشرعية مفتوحة؟ مفتوحة يقينية، لكن الأسباب الشرعية هي الوحيدة؟ لا، والأسباب الشرعية لا تقوم عليها الدنيا، إنما تقوم الدنيا على سنن الله سبحانه وتعالى القدرية الكونية الخلقية المادية. يعني الله أمر شرعي وأمر كوني، الدنيا تكون على الأمر الكوني على القدر، أما الأسباب الشرعية وحي السماء يعلمك ويكشف لك حقائق مش ممكن تعرفها من غير الوحي، يعلمك ان هنا في مفتاح انت وكنت غافل عنه تماما ما كنتش ممكن تعرفه من غير الوحي ده، يعرفك ان فينا احساس لو حسيته الباب ده يفتح. طب الباب ده لو انا ما حسيتش الاحساس ده خلاص له مفتاح، انا مفتاح تاني مع الدنيا بقى، اسباب شرعها الله سبحانه وتعالى لكل الخلق. فانت مهم انك انت وانت بتطرح ما اللي هتطرح الكون بيبحث عن مكونه، ولا الخلق بيبحث عن خالقه، ليس هو الوحيد. وانا اظن ان كثير من الاسلاميين او كثير من الاخوه او الشباب، وده انا شفته في طرح كتير جدا من الناس، هو مشخص اصلا المشكله كلها عندنا مشكله ايه؟ اسباب. احنا مشكله ان احنا ما عندناش اسباب. تقول له لا، بص حواليك كده كم الف دكتوراه في الشارع، وكم الف زماله في الشارع، وكم الف عالم في الشارع، وكم الف، احنا مشكلتنا مش في الاسباب. يقول لك احنا محتاجين يبقى معانا فلوس. لا لا لا، ده المسلمين مليارديرات، اغنى ناس في العالم مسلمين، اغنى دول في العالم دول اسلاميه. لو انت فاهم ان مشكلتنا ان احنا ما عندناش بترول او ما عندناش ذهب او ما عندناش ثروه سمكيه او ما عندناش فلوس، انت غلبان، الا اذا انت اعتبرت ان الاسلام هو انت، فبالباقي دول كلهم انت مطلعهم بره اصلا، بس مش عايز تقول. في مسائل الشرع تناولها بينها زي ما هي واضحه صريحه، وفي مسائل الشرع يتفاوت فيها الناس، انت بس مش مذاكر. وما إنه يتفاوت فيها الناس يتفاوت فيها الأنبياء فاسكت، يعني الأمر واسع، الأمر كل واحد يأخذ على قدره، هذا ليس أمر مأمور به شرعا، لم يأمر الشرع لا بالغنى ولا بالفقر، إنما أمر بالأكل من الحلال. هناك نبي ملك زي سليمان وداود، وهناك نبي لا يجد لقمة عيش كعيسى بن مريم وهو من أولى عزم الرسل، والنبي مر بمراحل. هناك صحابي اسمه الصديق أنفق ماله 4 مرات في سبيل الله، هناك صحابي لا يجد ذواقا زي ابن مسعود وجابر وابو هريرة، والاثنين صحابة. ادعاء ان الدين كله ابو هريرة، او ادعاء ان الدين كله الصديق، ده ادعاء. احنا الحقيقة مش كده. بلاش نغير مناهج الشرع، ولا تتناول مسألة فيها سعة انك تضيقها على اطار واحد او على قالب واحد. المسائل اللي فيها واسعة سيبها واسعة، ده انت ليه؟ المسائل اللي فيها قالب واحد او فيها طريق واحد، هنصلي يا جماعة هنصلي الظهر 4 ركعات، مش هيبقى 5. يعني قف عند حدك في البلاغ. اللي عايز يجعل الدين كله في اتجاه واحد واحد اتنين تلاته اربعه، هو مش فاهم الدين. فاهمين اقصد ايه؟